يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أم أسامة من القصيم بعثت برسالة نجعلها بداية الأسئلة في هذه الحلقة، تقول: ما حكم من تقوم باستعمال الصبغة المبيضة التي تبيض الشعر وتقوم بوضعها على الحواجب وتحدد بها الحواجب لتكون أصغر وأدق مما هي عليه حقيقة، وتبقى باقي الحواجب أو تبقيها بيضاء لكي لا يبين كبر الحواجب أو حجمها الحقيقي؟ قد يسميه البعض بتشقير الحواجب، مع العلم أن هذا الأمر منتشر بين النساء بكثرة. نرجو الإفادة بما يريح الضمير من عدم الوقوع بالمحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصبغ الذي يستعمل في الشعر لا بد أن يكون مباحا وأن يكون طاهرا، وألا يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى المحل الذي يغسل في الوضوء أو في الغسل، ولا يكون أيضا فيه تشبه بالكفار إذا استعمل ذلك الرجال أو استعملته النساء. وهذه الصورة المسؤول عنها لا بد من النظر في هذه الأمور، إذا لم يكن أي واحد من هذه الأمور موجود فيها فليس فيها بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كيف أتصرف عندما يغتاب أحد عندي، أو يقوم أحد بذكر كلام سيء في شخص مع أن هذا المتكلم أكبر مني، سواء كان أبي أو أمي أو أي شخص أستحي من أن أرد عليه أو أن أواجهه، ماذا أفعل وماذا أقول؟ هل أكتفي بأن أقوم من المجلس أو ألتزم بالصمت والاستغفار؟ أرشدوني للطريقة المثلى. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. وإذا جلس شخص في مجلس وكان هذا المجلس وكان الذين في المجلس يتكلمون بأمور محرمة، ومنها الصورة المسؤول عنها وهي الغيبة، فهو ينكر بقدر استطاعته، لأن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فلا يجوز للإنسان أن يسمع هذا الشيء، ولا ينكره إذا كان يستطيع الإنكار. وإذا كان لا يستطيع الإنكار بيده ولا بلسانه يبقى في قلبه، وإذا تيسر له ترك هذا المجلس فهذا خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع فيما يبدو ألف عين شهلان، يقول: سمعت أن صلاة الوتر وجعلها على هيئة صلاة المغرب أنه منهي عنه،

هل يجوز لي الدعاء بما أشاء في سجود الصلاة المفروضة أم لا بد أن ألتزم بالأدعية الواردة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، ولكن الشخص يتخير من الأدعية جوامعها بعدما يأتي بالدعاء الواجب. سبحان ربي الأعلى يأتي بالدعاء الواجب، فإذا فبعدما يأتي به يأتي بعد ذلك بما شاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فيدعو إذا أراد شيئا من خير الدنيا أو شيئا من خير الآخرة أو أراد الجمع بينهما، فإن فضل الله واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في مدرستنا الشباب في الصف الثاني الثانوي في أيام الاختبارات في شهر رمضان يفطرون بلا عذر، مما قد يسبب إفطار من يخالطهم أيضا في تلك المجموعة. أرجو منكم توجيه النصيحة لهم وماذا يترتب عليهم الآن، وأيضا لعلكم تتفضلون بتوجيه نصيحة للمسؤولين عنهم في المدرسة. الجواب: الفطر في رمضان مشروع للمسافر ومشروع للمريض، وإذا كان الشخص لم يتحقق فيه أحد هذين السببين فإنه لا يجوز له الإفطار، اللهم إلا في أحوال استثنائية كإنقاذ غريق أو إنقاذ أشخاص حصل عليهم حريق أو ما إلى ذلك واقتضى الأمر الإفطار، ففي هذه الحال لا مانع منه. أما بالنظر لما يحصل في بعض المدارس سواء مدارس البنين أو مدارس البنات من الإفطار في أثناء نهار رمضان، وذلك من أجل الإجابة على الأسئلة، فهذا لا يجوز، والمسؤولية تقع على عاتق المفطر في الدرجة الأولى، وتقع أيضا على عاتق المسؤولين في تلك المدرسة، فبإمكانهم أن يعاقبوهم بأن كل من أفطر يرسب في المادة في تلك المادة التي أفطر، من أجل أن يأتي بجواب عنها. وفيه جهة ثالثة مسؤولة، وهي ولي هذا الشخص الذي أفطر، فلا بد من تعاون الجهتين لمنع الجهة الأولى من القيام بالإفطار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، بودربال محمد، يقول: كيف نحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في أعمالنا وبالذات في شهر رمضان؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشخص لا يجعل لله شريكا في أعماله، ولا بد من مراعاة انتفاء الشرك الأكبر وانتفاء الشرك الأصغر، لا بد من انتفاء الشرك الأكبر ولا بد من انتفاء الشرك الأصغر. فعندما يخلص العبد عمله لله جل وعلا بحيث أنه ما يجعل معه شريك بأي وجه من الوجوه، حينئذ ينغرس الإخلاص في قلبه، ويبقى عليه بعد ذلك الحرص على أداء الواجبات الأخرى وترك المحرمات، ويضاف إلى ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وكذلك ترك المتشابهات. وفي باب وفي باب الزهد يعني يقلل من المباحات التي يكون الإكثار فيها مؤثرا عليه في طاعاته، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: نرى بعض النساء عندما يريدنا أن يمسحن الرأس أثناء الوضوء فإنهن يمسحن مقدمة الرأس ويتركن باقي، نرجو منكم التأكيد على هذا الموضوع. الجواب: الواجب هو مسح جميع الرأس، الواجب هو مسح جميع الرأس سواء كان ذلك للرجال أو النساء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في الوضوء بعد غسل الوجه، المعلوم أنه يأتي دور غسل اليدين إلى المرفقين، سؤالي: هل نبدأ بغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين أم من مؤخرة اليدين إلى المرفقين؟ الجواب: الأمر في هذا سهل، لكن لا بد من استيعاب اليد من أطراف الأصابع إلى العضد، لأن المرفق يشتمل على ما كان يعني حتى يصل إلى العضد، فيغسل جزءا من العضد حتى يتحقق أنه غسل جميع المرفق، لأن من القواعد العامة أن الغاية أن المغية داخل في الغاية، وقد جاء في القرآن وجاء في السنة غسل اليدين إلى المرفقين، وعلى هذا الأساس لا بد من استيعاب جزء من العضد حتى يتحقق ذلك. وهكذا بالنظر إلى غسل الرجلين إلى الكعبين، فيغسل جزءا مما فوق الكعبين ليتحقق أنه غسل جميع الرجل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة الجوهرة، بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول: عندما كان عمرها بين 14 و15 جاءتها الدورة الشهرية ولم تعلم أنه يجب عليها الصيام في تلك الفترة، واستمر هذا الأمر مدة طويلة من السنوات، يمر عليها رمضان تلو رمضان وهي لا تصوم إلا يوم أو يومين أو أقل من ذلك، جهلا منها بحكم الصيام وعقاب الله لمن تركه. وحين بلغ عمرها 26 عاما أدركت وجوب الصيام، وهي الآن نادمة وتسأل ماذا عليها عن السنوات الماضية. الجواب: إذا كانت هذه المرأة لا تصلي فتركها للصلاة كفر، وبناء على ذلك فلا يلزمها لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام، لأن الله جل وعلا قال في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذه السائلة بلغت في السن 14 وأدركت أنها مخطئة في سنة 26، ومعنى ذلك أنه مضى عليها 12 سنة، فإذا كانت في هذه المدة لا تصلي فليس عليها قضاء الصيام، أما إذا كانت تصلي فالواجب عليها أن تقضي جميع ما تركته من الصيام، ويجب عليها مع القضاء أن تكفر كفارة يعني كفارة عن كل يوم 1.5 كيلو، هذا هو الواجب عليها، يعني القضاء مع الكفارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كم زكاة 5000 ريال وما يعادلها أيضا من الذهب الذي أملكه وهو قرابة 5000 ريال، كم تكون الزكاة فيه؟ الجواب: الزكاة زكاة النقدين ربع العشر، فالزكاة 100 ريال مثلا 2.5 ريال، وهكذا، فتحسب الزكاة على هذا الأساس. أما بالنظر للذهب فإنه إذا بلغ نصابا، ومقدار نصاب الذهب 11 جنيه و5 جنيه، فإذا بلغ نصابا فإنها تزكيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن ثوب المرأة إذا تعدى الكعبين، هل هو داخل في حكم الإسبال بالنسبة للرجال؟ الجواب: الإسبال هذا خاص بالرجال، أما المرأة فهن مأمورة بالتستر، وليس هذا من الإسبال في حقها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن العطر العطر المائي هذا، تقول هل هو حرام ويبطل الصلاة وينجس الملابس؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة أصله، فإذا كانت المادة طاهرة وكانت مباحة فلا مانع من استعمالها، ولكن تستعملها المرأة في البيت، ما تستعملها إذا أرادت الخروج إلى السوق، لا تستعمل هذا الشيء، بل تستعمله في البيت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الصلاة بالبرقع أثناء الصلاة، والبرقع فوق الرأس لا تنزعه، هل الصلاة جائزة أم لا بد من كشف الوجه؟ الجواب: إذا كانت المرأة تصلي فإنها تكشف وجهها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها، فالواجب عليها تغطية الوجه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن عندها بنت معاقة ولها إعانة من دار المعاقين، مقدار الإعانة 8000 ريال، هل يجوز لها أن تأخذ منها شيء وتستثمرها لها في شيء معين يرجع إليها بالنفع بعد مدة، أم لا بد أن تصرف عليها كامل المبلغ؟ وهل يجوز أيضا لأبيها أن يأخذ من هذا المبلغ شيء وهو لا يصرف عليها وراتبه عالي؟ الجواب: هذا المال حق لهذه المعوقة، وبالإمكان أن يصرف منه عليها، وإذا كان والدها قائما بالصرف عليها فيستثمر هذا المال في جهة لا تتعامل بالربا، ويكون هذا المستثمر لهذه المعوقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المستمعة عين جيم من المنطقة الشرقية، تذكر بأنها متدينة وكذلك أخت لها متدينة ولله الحمد، ترجو منكم ذكر الطريقة المثلى للتمسك بدين الله جل وعلا والاستمرار والثبات على هذا الطريق. الجواب: الواجب تارة يكون فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية، وهذه السائلة من أصحاب فرض العين وليست من أصحاب فرض الكفاية، فواجب عليها أن تتعلم من دينها ما كلفها الله به، فتعرف أحكام الطهارة من وضوء وغسل، وكذلك التيمم، وكذلك المسح على الجبيرة، وتعرف أيضا تتعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام إذا في وقته، وكذلك إذا أرادت أن تعتمر تعرف أحكام العمرة، وهكذا بالنظر لأحكام الحج. فواجب عليها أولا أن تتعلم ما يجب عليها، وإذا تعلمت ما يجب عليها بعد ذلك تطبق ما تعلمت، ويكون تعلمها على وجه صحيح، وتضيف إلى فعل الواجبات ترك المحرمات، ترك المحرمات مطلقا، وتضيف إلى ذلك أنها تفعل المندوبات مثل الأشياء التي ليست بواجبة لكنها مندوبة، مثل الرواتب التي قبل الظهر والتي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ومثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل، ومنها الوتر، وكذلك الركعتان قبل صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، وكذلك باب التطوع. التطوع هذا بابه واسع، إذا أرادت أن تتنفل مثلا في الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو في الليل، فإنها تصلي ما شاءت من ناحية التطوع، وتبتعد عن المكروهات أيضا تبتعد عن المكروهات، وتبتعد أيضا عن جلساء السوء سواء من الرجال أو من النساء، تبتعد عن رجال عن الشخص الذي يمكن أن ينالها سوء منه. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فضرب مثلا للجليس الصالح بأنه كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وضرب مثلا للجليس السوء بأنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فالقرين السوء هذا يجب البعد عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا كثير من النساء وكثير من الشباب تجد إذا نظرت إليه ووجدت فيه صفة سيئة وتتبعت سيرته وجدت أن هذه السيرة السيئة ناشئة عن قرين له إذا كان رجلا، أو قرينة لها إذا كانت امرأة. فلا بد من البعد عن مواطن السوء وعن قرناء السوء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.